Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ba'd. Assalamu alaikum fi tafsir surah Fatir inda qawlillah subhanahu wa ta'ala. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat inna Allaha 'alimun بما يصنع. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا يعني الله تعالى يستدرج بعض الناس فيزين له عمله ويجمل له عمله. فبعد أن هداه الله تعالى صراط مستقيم يبدأ يزين الشيطان له عمله الفاسد فيجعله يظن أنه على خير. والخطورة يا إخواني في مثل هذا أن الإنسان إذا ظن أن عمله السيء حسنا فإنه لا يتوب منه ولا يستغفر منه ولا يرجع عنه ولا يرعوي عنه لأنه يراه حسنا يراه حسنا. وهذه هداية غاية في الأهمية وهي هداية الإنسان إلى أنه يرى الشيء على ما هو عليه على حقيقته. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن في هدايتين، الهداية الأولى أن يرى الأمر على ما هو عليه سواء كان حقا أو باطلا، والهداية الثانية هداية فعل الحق كان حقا اجتناب الباطل إن كان باطل. يفهم من هذا أن كثير من الناس يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، وكثير من الناس يرى الحق حقا لكنه لا يرزق اتباع، ويرى الباطل باطلا لكنه لا يرزق اجتناب. فالله تعالى يعطي الإنسان هداية رؤية الشيء على ما هو عليه. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن من أعظم آثار الذنوب فساد التصور. يعني يرى الشيء على ما غير ما هو عليه، يعظم ما لا يستحق التعظيم ويهمش ما يستحق التعظيم، لا ينتبه لشيء هو غاية في الأهمية ويهتم بشيء هو غاية في التفاهة. وهذه كلها هداية من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله تعالى هنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يراه حسنا، فيرى السيء حسن، يرى السيء حسن. ولذلك الذي يقع في ذنب يا اخوان الكرام، الذي يقع في ذنب وكلنا خطأ يعني، لكن الذي يقع في ذنب ويراه ذنبا ومعترف بأنه ذنب، هذا قريب إلى توبة وقريب إلى معافاة. أما الذي يقع في الذنب ثم يبرر له، كل الناس تسوي الشكل، إيش معنى أنا، تراكم تشددون، ترى مش عارف من هالمبادئ، إذا بدأ يبرر الذنب فمعناه لا يريد أن يقلع، ومعناه أنها معناه أنها ذنب أشد. يعني لاحظ إبليس عليه من الله ما يستحب لما أذنب وأبى أن يسجد ويطيع ربه سبحانه وتعالى في سجود آدم، قال له الله تعالى يا إبليس ما معنى لا تسجد إذا أمرتك، أنا أمرك ماذا تسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تبرير إبليس هذا بالذنب أشد من الذنب، لأنه معنى القضية فيها قناعة واعتقاد وكبر، عكس آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لما وقع في الذنب قال ربي ظلمت نفسي، اعترف ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فالله تعالى مباشرة قال فتاب عليه، تاب عليه الله تعالى. يا إخواني الكرام ينبغي الإنسان يتنبه لهذا، إذا الإنسان وقع في ذنب يعترف بذنبه فهو حري إلى قبول الله تعالى له توبته وحري إلى هدايته إلى الخير. يقول الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. ايش قال موسى؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، مباشرة، بس إن اعترف: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن من استدراج الشيطان للإنسان أن يزين له الحسن السيء، فيجعله فيراه حسنا، راه حسنا. أعطيكم بس طرفة، رأيت قرأت مرة في أحد المنصات الإخبارية أن فيه مظاهرة ضخمة جدا عند البيت الأبيض لأجل أن الذيب اللي في الفيلم المسلسل الكرتوني، الذيب اللي يلحق نعامة صغير، فيه مسلسل كرتوني مشهور النعامة تقول بيب بيب ويلاحقها ذيب، ودائما النعامة هذه هي تفوز والذيب ما يخسر. مظاهرة يا جماعة من عشرات الآلاف من الناس، لازم نجعل الذيب يمسك النعمة. والله أنا صراحة ما بغيت أحس بها نكتة طالع ولا فعلا. وتصور يعني تصور هؤلاء القوم اللي عنده إن هذه قضية كبرى، مع أنها هي رسوم متحركة يعني، عنده قضية كبرى لازم الذيب يلحق ويمسك النعمة. بعدين إيش يبرروها؟ يقول مثلا أنتم قاعد تحطمون الطفل، والطفل لما يشوف مثل هذا الفيلم الكرتوني لا يستطيع يعني مهما بذل هذا أسباب دائما فاشل. يعني كلام وقضية كبيرة جدا، نسأل الله. هذه مفسدة تصورات، تصورات فساد تصور. خلاص هو يرى أن هذه قضية كبرى. أجلكم الله الذين يحملون علم الشذوذ وكذا، ها يبررها بإيش؟ حرية شخصية، وأنا حرم بجسدي وما أدري إيش وكذا، ويرى أن هذه قضية تستحق الدفاع ويدافع عنها باستماتة، يعني باستماتة، وهو شذوذ أصلاً خارج الفطرة. فالله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً، سوء عمل ويراه حسناً، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن هذه كلها بيد الله، هداية بيد الله. ومن هنا نحن نسأل الله تعالى كثيرا الهداية بالفاتحة: اهدنا، يقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. لأن الإنسان يحتاج يا أخوان الهداية في كل شيء، يحتاج هداية في تربيته لأبناء، في علاقاته مع الناس، في دخوله في مثلا استثمار تجارات، يحتاج هداية في التعاملات، في الأوقات التي تضيع يحتاج هداية كيف يستثمرها. فالإنسان محتاج هدايات كثيرة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. يعني الله تعالى يواسي نبيه ويقول له يعني إذا رأيت الكفار يتصورون أن الآلهة هي صنم، فهذا يعني عقول فسدت تصوراتها وأصبح يرى الشيء السيء حسنا. تعرفون يعني كفار مكة كان إذا ضاق عليه أن لم يجد صنما يأخذ كثبة من رمل ويحلب عليها حليب العنز حتى يعني تيبس، ثم يطوف بها ويرى أن هذا إله، وهذا الإله يدفع عنه الضر ويجلب له النفع. كان بعضهم إذا ضاق به الأمر يأخذ عجوة تمر وشكل على شكل صنم ثم يطوف به، وإذا جاع كلا إلهه الذي صنعه بيده، ويرى أن هذا إله. فالله تعالى يقول لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا هو الإله الحق الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، هكذا يفعل الإله العظيم. ثم قال: كذلك النشور، يعني هكذا البعث يوم القيامة، كما أن الله تعالى أحيى الأرض بعد موتها، هؤلاء أيضا يحييهم الله يوم القيامة. من كان يريد العزة كيف يجدها؟ وهذا يعني غاية كبرى، أن الإنسان يبحث عن العزة، يعني يبحث عن من يعتز به ويستنصر به ويرتفع به. فالله تعالى أجاب على هذا الجواب الذي يسأل عنه كثير من الناس، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا كلها عند الله، ما في عزة إلا عند الله، فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. إليه يصعد الكريم الطيب، يعني الكلام الطيب، طبعا الطيب في الشريعة ما وافق الشرع، كلام طيب وافق الشرع، والعمل الصالح الذي وافق أيضا الشرع يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. اختلف العلماء إيش معنى الآية. قول الأول إليه إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إليه إلى الله تعالى يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الكريم الطيب. يعني قد يكون إنسان كلامه طيب لكن لا يرتفع الكلام إلا بعمل يوافقه، فإذا وافق عمله قوله رفعه الله تعالى، فإن لم يوافق، يعني مثلا إنسان يقول كلاما طيبا لكن عمله مخالف لذلك، لا يرتفع، لا يرفع، والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب. وكلا الأمرين صحيح، يعني كلا الأمرين، الله تعالى هو الذي يرفع العمل الصالح، والله تعالى والعمل الصالح هو الذي به يرتفع الكلام الطيب. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، يعني يخسر، يعني الكفار مهما مكروا مهما كان في الأخير هم خاسرون، والله تعالى سينصر دينه ويعز أولياءه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني أصنافا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل هذا بقدر الله، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ما يزيد أحد في العمر ولا ينقص أحد في العمر إلا في كتاب، كله في كتاب، يعني كل هذه الأقدار الله تعالى قدرها وكتبها. وهذا يدل على أنه لا يحصل في خلق الله تعالى شيء إلا بأمره وإذنه سبحانه وتعالى، إن ذلك ولا ينقص في عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أمر يسير عندهم سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم، أسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.